السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انا عارف طبعا ان اللايف ده مفاجأة كده يعني، وانا ما كنتش هطلع، انا كنت هطلع امبارح لايف بس قطعوا الكهرباء، مدينة نصر كلها اتقطعت فيها الكهرباء فما قطعتش. فالناس كتير لقيتهم النهارده بيتصلوا بيسلموا بيسألوا بيقولوا لي يعني طمنا عليك، فأنا قلت أطلع أطمنكم عليا. كويس، ازيك يا مجدي؟ عامل ايه؟ أستاذ زنكلون ازيك؟ ازيكم؟ فده مش لايف، انا مش طالع لايف دلوقتي اصلا، انا طالع اتكلم يعني اسلم عليكم واقول لكم لو عايزين لايف بكره نعمل لايف، موافق؟ لان انا بالنسبه لي اللايف ده حاجه مهمه. ازيك يا عمرو بيه؟ اهلا وسهلا. ازيك يا فاطمه؟ بس فانا امبارح كنت هطلع بس للاسف الكهرباء قطعت عندنا من الساعه 10 تقريبا، 10:30، فمشينا بقى العيانين وقعدت انا بس. فقلت ازيك علاء عامل ايه؟ كوثر ازيك؟ ميرسي يا مجدي، ليك كتر خيرك وانت كمان يا لين. طيب انا طالع اسلم عليك بس برضو الكلام يجيب بعضه. انا من شويه شفت دكتوره كانت بتتكلم كلام محترم، قطع الكهرباء، قطع الكهرباء ده شيء سيء جدا يعني، من أسوأ ما شفت من ابتلاءاتي يعني. ازيك يا استاذه مياده؟ اهلا وسهلا. ازيك يا روز؟ لا ما هو اصل اللايف ده برضو بيبقى محتاجين توبكس وعايزين كلام، انا مش طالع اغني. انا مش طالع، انا هعبي الشريط بصوتي. فاللي حصل بقى اما الكهرباء قطعت خلاص اجلنا الموضوع، وما بقتش عارف النهارده هيحصل فينا نفس اللي حصل امبارح ولا لا، لان بقى بيقطع النور 3-4 مرات في اليوم، يعني قطع النهارده عندي مرتين. اشكرك يا استاذه، اشكرك اشكرك، كل سنه وانتم طيبين. اشكرك يا فرج، اشكرك، كل سنه وانتم طيبين. ما انا طلعت اهو، انا طلعت اهو، انا طلعت بنفسي اهو اطمنكم عليا، انا كويس وزي الفل وشغالين، واحنا بدانا شغل امبارح بس طبعا الجو حر والتكييف ما بيفصل، ده الواحد بيبقى مش طايق نفسه الصراحه يعني. ده لا بس هنعمل ايه يعني، برضه مش مخلوقين جوه اقفاص حديد زي اللي احنا عايشين فيها دي، المفروض يكون يعني الطوب بالاسمنت بالخرسانه بالحاجات دي انت قافله عليه، ما انت مفيش اريشن، مفيش تهويه نهائي اصلا. المهم انا سمعت دكتوره من شويه يعني، هي كانت مشكوره اتكلمت كلام نص كويس تمام، بس فجاه لقيتها قامت قايله ايه الانسولين عالي غلط، فبسطت قوي من الكلام، وفجاه لقيتها قامت قايله والكورتيزون عالي والكورتيزون بيكون دهون. الكلام ده غلط يا جماعه، النبي يعني بلاش نردد الكلام ده، الكلام ده مش صح حتى باي ذا بوك، الكلام ده باي ذا بوك غلط، مفيش حاجه اسمها كورتيزون بيزود دهون. الكورتيزون ممكن يحوش ميه لو انت ماشي غلط، ما هو بيعالج التهاب، انت اصلا مورم وخدت كورتيزون ومش ماشي على نظام محترم، فانت هتورم زياده، لكن عمره ما يزود دهون، بالعكس ده الكورتيزون بيكسر دهون. ازيك يا سلوى عامله ايه؟ شكرا يا احمد، شكرا يا احمد، شكرا يا احمد، كتر خيرك. مفيش علاقة، مفيش علاقة. ايمان الهلباوي، كنت بتابع نظامك لكن بعد اسلوبك المهين للصلاة قطعتك. طيب موافق، قطعي قطعي وقطعي النظام ده. يعني اللي عايز يقاطعني قاطعني، وقاطع النظام بتاعي وقاطع العلم بتاعي، قاطعني كلي على بعضي، واستمر شوف انت وجهه نظرك فين وسياستك فين والكلام اللي وصل لك ازاي وكملي فيه. انا ما بعتذرش عن حاجه يعني انا شايفها مش غلط، فما حدش يعني يخش لي الدخله دي، ما بحبهاش ما بحبهاش. اللي شايف ان انا غلطت فيه ياخد اجراءه عادي خالص، اللي شايف ان انا غلطت فيه ياخد اجراءه، لكن ما حدش يعدل عليا كلام، بس انتهت القصه وما حدش يتكلم. عايز يقطعني يقطعني، انا ما بدورش على حد اصلا. اللي عايز يدور عليا يدور عليا، اللي عايز يسمعني يسمعني، اللي عايز يتابعني يتابعني. انت اللي مستفاد مش انا مستفاد، انا ما بستفادش حاجه خلاص. اللي انا عايزه قلت لك بعمله، بعمله من زمان مش النهارده، من قبل حضرتك ما تعرفني اصلا. فالموضوع خلاص صنف فسو، يعني اللي عايز يتابع انا موافق هو هيكسب، اللي مش عايز يتابع يزعل. بس كاتت شورت كاتت شورت، على مهين ولا ما مهينش خلاص. كل واحد بيفهم، كل واحد على راسه بطحة. يعني الصيادله بدل ما يمسكوا في كلمه انا قلتها في ندوه ومقطوعه من حوار داير بيني وبين عيان قدامي بيتكلم، تمام، وعلى راسكم بطحه متضايقين، طب روحوا ارفعوا اجوركم في السعوديه. انتوا اصلا مرتباتكم في السعوديه وفي الخليج اقل من مدرس العربي الابتدائي هناك. الصيادله ماشي، يعني الصيادله بيروحوا السعوديه والكويت بياخدوا مرتبات اقل من مدرس الابتدائي السعودي ولا الكويتي. فانتوا اتلموا كده واعملوا بيانات واشجبوا وقطعوا الخليج لحد ما يدوك مرتبات قد قد قد قد قد مقامكم، طالما انتوا شايفين ان انتوا ليكوا سلطه وليكوا قوه وبتشجعوا بعض. اتلموا مع بعض وروحوا بقى قطعوا الخليج، قولوا مش هنصدر لكم صيادله لحد ما ترفعوا مرتباتنا، مش 4000 ريال، عيب عيب. ابن بلدنا ما ينفعش يطلع كده، مش هو دكتور شاطر صح وصيدلي ممتاز ما يروحش يقف هناك ب 4000 ريال 12 ساعة. اعملوا بقى رابطة انتوا في النقابة كده مع بعض واطلعوا قولوا احنا مش هنصدر صيادلة للسعودية ولا الخليج كله ولا الكويت، تمام. بدل ما انتوا مش انتوا بتعرفوا تعملوا وقفات يعني احتجاجية وبتخافوا على بعض وعلى شعور بعض، اكسبوا ارض، ما تتنططوش هنا، اكسبوا ارض ليكوا انتوا لمصلحتكوا انتوا، مش ليا انا مالي. انا بنصحكوا لنفسكوا خلاص، انت هنا عشان الكلام ما بيتفتحش تاني. اللي شايف ان هو اتغلط فيه يقاطعني، اللي شايف ان هو اتغلط فيه يشتكيني، اللي شايف ان هو اتغلط فيه وشايف ان هو الموضوع يمسه شخصيا ياخد اكشن. هاري لوك لوك ما بحبوش، انا مش لوك لوك اصلا. ما تقيتش الكلام ماشي يا استاذه ساميه، ب 1500 ريال وحاجه يعني شغل تهريج، ويقول لك اصل انت قلت. لا انا ما قلتش كده، انا قلت واحد بعينه هيعمل كذا فور اكزامبل، فمش عايزين الكلام خلاص. بالظبط، انت مالكش ان انت تعدل عليا سلوكياتي اصلا، مش ما يخصكش، انت ليك محتوى تاخده وبس خلاص. المهم الدكتوره قالت كورتيزون، وطبعا من الاسترس اللي احنا فيه. لا هو مش استرس، انت الاسترس اللي عند حضرتك استرس التهابي مش استرس عصبي. يعني ايه؟ يعني انت مش قاعد بتفكر في مشكله فالكورتيزون طلع حضرتك، لا ده الكورتيزون بيطلع مع الاسترس اللي تتعرض له دلوقتي خلاص. زي ما قلت اكبر استرس انت بتتعرض له بصوره ريجلر يعني متواصله وشبه يومية او ممكن تكون اسبوعية هي الاكل. والاكل احنا قلنا ان في خلايا جوه المعدة وخلايا جوه الامعاء، مجرد ما بتحلل المحتوى اللي نازل لها من المعدة في اخر المعدة في البطن في اخر المعدة، في خلايا قاعدة بتراجع كمية الاكل ده وبتشوف ايه الانتيجينيست بتاعته، يعني ايه مدى تحسسه، ايه مدى حساسيته خلاص. فيقوم باعت اشارات، اشارات دي عبارة عن هرمونات، هيستامين مرة جسترين ده عند المعدة فوق ينزل في الأمعاء يبقى هيستامين مع سيروتونين. فأنت ما تستغربش إن أنت تاكل البضاية بعد 10 دقايق أو قبل 10 دقايق تكح أو مناخيرك تتسد أو يجي لك ارتجاع. فكل ده يعني بيكتشرز لرياكشن، بيكتشرز لرياكشن، بيكتشرز لرياكشن. يعني إيه بيكتشرز لرياكشن؟ يعني دي ممكن تكون أعراض عند واحد وعند اثنين وعند ثلاثة، بس نفس السبب الأصلي. وسبق وقلت، يعني أنا هحكي الحكاية، دلوقتي هم كانوا عاملين تجربه، التجربه دي عايزين يشوفوا دلالات الالتهاب، دلالات الالتهاب في حالات التهاب الجيوب الانفيه، ففي حاجات معينه هم عايزين يقيسوها، فجابوا شويه فئران، الفئران دي عشان يعملوا لها حاله جيوب انفيه حاده حقنوا بطنها بزلال البيض، وبعد 10 ايام حقنوا مناخيرها بزلال البيض. معنى كده ان هو عشان يجيب اتاج جيوب انفيه اكل الفار زلال البيض. That's it. That's it. مجرد ما خلاه جاب حاله الالتهاب اللي عنده دي، ام قايس الدلالات بتاعته. استفدت انا ايه من الدراسه؟ انا مش دعوه بالدلالات اللي هو بيدور عليها ده. هو متخلف اصلا عمال يدور على، طب ما انت عملت له اصلا الدور الحساسيه اللي جاله والتهاب جيوب الانفيه من ورا البيض. دست خلاص نقطه من اول السطر. يبقى معنى كده ان البيض عمل تاثير مباشر وسريع، ما خدش 10 دايز على الفار عشان يجيب له التاج جيوب انفيه. عشان كده انا قلت لك الاكل. ازيك يا علاء بيه؟ عامل ايه؟ اخبارك؟ طب ما طمنا عليك دكتور علاء. سر الانف واذن اهو، احنا خبطنا في الانف واذن اهو. فالجيوب الانفيه عشان تعملها اديت العيان ده زلال بيض. يا جماعه دكتور الاطفال زمان، دكتور الاطفال زمان كان لما بيجي الواد عنده شويه دور كح هيقول له ابن على اللبن والبيض والسمك. ما كانش عبيط هو دكتور الاطفال، ما كانش عبيط هو، كان القصه كلها ببساطه كان بيحاول يبعد عنك ما يسمى بالهيستامينوجينيك، هيستامينوجينيك فود، يعني الحاجات اللي بتهيج الهيستامين. والهيستامين احنا درسناه، احنا قالوا لنا بيطلع من خلايا معينه اسمها الماسلز. الماسلز دي بتجري في الدم وساعات بتبقى نايمه في الانسجه، بس نسيوا يقولوا لنا ان مش ده المصدر الوحيد للهيستامين خالص، مش دي بس المصدر الوحيد للهيستامين، بالعكس ده في خلايا مبطنه للمعده فيها هيستامين، في خلايا مبطنه للامعاء بتفرز هيستامين، وفي ريسبتورز مستقبلات للهيستامين في دماغ حضرتك، وفي مستقبلات للهيستامين في قلب حضرتك. فعشان كده جميع انواع البيض، انواع الرد البيض ليه انواع، البيض ليه انواع، او ده نوع جديد اللي طلع ده خلاص. فالهيستامين يطلع يعمل لك رياكشن على جسمك، يعمل رياكشن شبه الزقحه الصدريه، يعمل ضربات قلب تجري او قفشه في الصدر هنا، ده هيستامين يا جماعه. انت بطل الاكل اللي كلته اخر حاجه 10 ساعات الصبح هتبقى كويس، هتبقى كويس الصبح، نفسك مناخيرك تتسد، ريحه بقك الصبح تبقى كريهه. انا لو كلت اكل غلط ونمت صحيت لازم ريحه بقي يتغير خلاص، انت فتحت بكابوره المعده على البلعوم خلاص، خلصنا الكلام، انت ده اللي طالع مش سنانك اللي تعباك، مش سنانك اللي تعباك خلاص. فاللي خلاني يعني اثار يعني فضول ان انا اسمعها، ان لقيت بتقول كلام محترم، ان تعدد الوجبات، تعدد الوجبات بيزود الانسولين، ان في اكلات بتزود الانسولين. زي ما قلت لكم قبل كده الانسولين موستلي بيطلع من طول مده الاكل في الاثنى عشر، محبوس مزنوق. وخلي بالك مجرد ما بيحصل هذا الانسداد، يعني مجرد ما بيحصل هذا الانسداد في كذا عضو بيتاثر دلوقتي. البنكرياس اما بيجي يطلع الانزيمات بتاعته والميه اللي جواه والبايكارب اللي عنده ما بيعرفش، فيحصل لك التهاب مزمن في البنكرياس، التهاب مزمن في البنكرياس. تيجي المراره تنقبض من الناحيه الثانيه، ما البنكرياس من الناحيه دي والمراره من الناحيه دي، فالمراره تيجي تدوس كده عشان تطلع العصاره ما تعرفش، فانقباضها ما يبقاش كامل. فانت يجي لك شكوى المراره دلوقتي، ويجي لك شكوى عسر هضم وسوء امتصاص عشان انزيمات البنكرياس ما طلعتش، ادي الاثنين حصلوا مع بعض في نفس التوقيت. ما تستغربش ان يبقى عندك حصوات في المراره وعندك سوء امتصاص، والقصه دي فهي قصه سهله. انت بتحلها ايه؟ نظريه حلت لك كل مشاكلك وانت بتشوفها بعينيك. انسولين بيطلع عمال على بطاله على الفاضي المليان. انا هسال سؤال سهل خالص لاي دكتور هو يراجعه في الكتب، ما يقوليش دراسات قالت ولا الكلام ده، ولا اجمعه الاطباء، ولا الدبليو اتش او قال، كل ده هاكس، كل ده كفته. النهارده الكنترولوج بيعمل اعلان على اليوتيوب، يعني ايه؟ يعني النهارده الكنترولوج عامل اعلان على اليوتيوب بيقول لك 20 ملي جرام كنترولوج مع معده سليمه مع تحياتي. تخيل يعني هو دلوقتي بيبيع لك السم، انا بقول عليه سم، بيبيعه لك دلوقتي باعلان يوتيوب، مش مستني دكتور، I mean مش مستني دكتور. زمان كان يقول لك لا وصفه، دلوقتي لا بقى زي البونبوني يعني بيتباع اسهل من البونبوني. يعني حضرتك انت لو جبت الكنترولوك اسهل من البونبوني اصلا، البنادول، السنترم، البنادول، السنترم، كل الحاجات دي بتتباع لك ببلاش. انت ما عمال على بطال، انا عايز اعيش حياه كويسه. العيان لسه لحد النهارده بيقول لي ايدي تعباني اخد ايه. انت لسه مش فاهم، انا ما بدكش حاجه لضعف ايديك، انا بمنع عنك حاجه سبب ضعف ايديك اصلا، سبب مشكلتك انا بمنعه عنك. النظام ده قايم على ممنوع، ممنوع ممنوع سبب المرض، انا بمنع عنك سبب المرض. فما تدورليش على اد اون عشان انت محتاجه، انت جسمك هيبني نفسه بنفسه. مع تحياتي الحماتي. ده مين ده؟ ده اكاونت ده ولا ده ايه؟ اسباب الهبوط مع النظام، مفيش حاجه اسمها هبوط مع النظام حضرتك. يبقى انت احنا بنمشي في الحر يا معالي الوزير، وبننزل في الميه، وسود في الارض، وحوش في البحر، فبنعمل كل حاجه. فاللي يقول لي خمول مع النظام يبقى انت مش مع النظام على طول. إيه اصل انا وخم تعبان دخ، مش مع النظام. انت في حاجه غلط بتعملها، مفيش حليب على القهوه خالص. ما حدش يقول لي اصل ما اقدرش، ما تشربش، مفيش حاجه ضروريه في حياتك اصلا، مفيش حاجه في حياتك كلها ضروريه. احنا لا بنحط الضروري، احنا بنعمل ضروري، واحنا لا بنعمل ثوابت. حضرتك مفيش الحقيقه واحده، على الحقيقه ببني منطق، على الحقيقه اعرف ابني منطق. يعني انا اما اقول لهم بالليل انا عارف ان خلاص بقى في ثوابت، الشمس بتطلع بالنهار وبالليل الدنيا ضلمه، فما اقول له هقابلك بالليل عشان الجو يكون اهدى، يبقى ده المنطق اشتغل. ما ينفعش بقى المتعارف عليه احطه في مقام الحقيقه، لا، المتعارف عليه اعرضه على المنطق بقى. خلاص يعني انا باكل فول بيجي لي انتفاخ، استحاله تكون بنتفخ وقولوني بيشتكي وفي حته تانية في جسمي هتستفاد. سهله سهله يعني، استحاله حضرتك بتاكل الفول وبيعمل لك قولون منفوخ وقاعد طول النهار انت شبه البالونه، شبه البالونه، واخد بالك؟ واجي اقول لك اصل الفول فيه بقى بروتين، مش هستفاد يا بابا. ما هو اصل ما ينفعش مدخل دخل جسم حضرتك وضره يبقى مفيد في حاجه ثانيه. احنا بقى موضوعنا اسهل، انت بتمنع فجسمك بتصحح، فما تقوليش هتعب بعد كده، لان انا ما اديتكش حاجه اصلا، انا منعت، انا منعت، فانت بتكسب من المنع بتاعي. وما تجيش تقول لي اصل انت سامح بالسكريات، لان انت طول عمرك جعان سكريات، جسم مخك محتاج سكريات. الكورتيزون طلع مخصوص عشان يطلع سكريات، بيهد دهون. الكورتيزون بالمناسبه، الكورتيزون بيهد دهون، مهما تعمل بيهد دهون. تخيل اللي قدامه بقى الناحيه الثانيه هو اللي شغال بقى غلط، الانسولين هو اللي عمال يقلع. انت كل ما تطفح جرجير زبادي هوب اطلع انسولين. كورتيزون شغال من الالتهاب اللي انت عامله من ساعه الجمبري، انسولين شغال بيكون دهون والكورتيزون بيكسر، عشان كده شكل جسمك يتغير على الكورتيزون، شكل جسمك يتغير على الكورتيزون، شكل الدهون يتغير على الكورتيزون. مش هتحط الكورتيزون هو اللي عمل كده، لا لا لا، عشان الانسولين لسه بيطلع في وقت معين. ودول معظم الناس اللي جالهم كورونا بقى وخدوا كورتيزون، في النص الاستريس عمل لهم حاله خلى السكر يعلى، فيقول لك بص جاله كورونا فخد كورتيزون فسكره عالي. ده جسمك استجاب صح، عرف ان الحل دلوقتي مش مع الانسولين، فعطل شغله، فالكورتيزون هيهدى، خلاص. ما هو ده احنا بنتكلم، انت تعرض المتعارف عليه على المنطق. يعني اما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وراح قال لهم اله واحد واخره، عند الاله الواحد ما تكلموش كتير، لكن جم عند الاخره وشغلوا دماغهم. قال لك اخره انا هتحاسب تاني؟ يعني دلوقتي في حاجه هعملها عشان هتحاسب قدام؟ اه ما هو كده منطق لازم يشتغل، هو شغل دماغك. ما تقفش عند حته وتقول هم قالوا الخضار مفيد. طيب انا عارف ان هم قالوا الخضار مفيد، بس انت ما بتهرفش تهضمه، هو مفيد للبقرة، مفيد للحمار الوحشي، واخد بالك؟ مفيد للحمار التاني العادي، لكن مش مفيد ليا. يعني ايه فرق الجرجير من البرسيم؟ بص حضرتك، هما لما راحوا للورق

ورق العنب بيتسلق وبيتخلل وبيتعمل فيه البدع وبيتحط على النار وبيتعصر عليه ليمون وما بيتقطعش اصلا. يعني ما بيتقطعش، ما بتتقطعش ايه اللي هيقطعها بقى في معدة حضرتك؟ مش عارف، انا مش عارف. البيض قلت لك استخدموه في الفيران عشان يهيجوا عليهم جيوب الانفيه. مستني حضرتك انت مين اللي يقول لك؟ ما هو الكلام بتاعهم اهو. على فكرة الكلام اللي انا بقوله وبأكد عليه من كلامي عن السكر وفوائده وازاي الهرمونات بتلعب معاه، ده كلام كتب على فكرة مش كلام انا وضحته. في حتت وقعت في الكتب مقصودة، من ضمنها دورة الهستامين مع المعدة مقصودة ان هم يوقعوها. الكريبس سايكل في البايوكيمستري مقصودة يوقعوها. الحتة بتاعت ان الانسولين هرمون مؤقت بيوقعوها، هم بيشرحوا ما بيقولكش كده، بيقولك الانسولين هرمون ضروري لدخول السكر. غلط طبعا. يعني انا ما عنديش انسولين السكر مش هيخش العضلات ولا هيخش الكبد، يبقى انت مجنون. هيخش غصب عن اللي خلفوني، بس هيبقى عنده باب خلفي احنا قفلناه، فخلاص يبقى الانسولين وقفنا شغله وخلاص. لكن السكر داخل هتتبسط. خلصت القصه. ما تدورش. هم عبوك غلط. هم في حاجات سقطوها قصدين. ما قالوش ان الدهون ما بتمتصش تروح الكبد، ما قالوش دي، ما قالوهاش في الكتاب، ما قالوش انها بتطلع على الرئه، ما قالوهاش. ما اشرحهالكش الدهون بتمتص ازاي صح عشان تفضل طول عمرك تايه. اصل انا اكلت دهون فجالي قفش على صدري. الدهون عمرها ما تصير جهاز المناعه. عمر الدهون مهما اكلت من كميه دهون تعمل سنتي حركه في مؤشر ريختر بتاع جهاز مناعتك. تخيل. الوحيد اللي لا يطلق أعيرة نارية جوه جهاز مناعتك هي الدهون، من زيوت بقى ودهون وزبدة وسمنة والكلام ده كله لا تثير جهاز مناعتك سنتي. أمال التوست بيثيره، الرز بيثيره، أي حاجة تانية بتثيره، حبوب كاملة بتثيره، بروتين وألياف بروتينية أو ألياف حيوانية أو لحمة بالمعنى الأحرى، اللحمة الريد ميت البيف، خلاص. كل اللحمة والرز بيثيروا الجهاز المناعة. الوحيد اللي بيخش الديب سايلنت هو السمنة والزبدة والدهون. فخلصت القصة مع علي الوزير. ما تهريش بقى. يعني حضرتك دلوقتي لو قمت خدت معلقة زبدة جهاز مناعتك ما حصلوش حاجة، ما تحركش صن ومش هيطلع هستامين. وراهنا. كل بقى انت دلوقتي شوية مربى مع الزبدة تبدأ انت تهرش. ليه؟ في الياف جديدة دخلت، الهستامين يلف لفته ويبدأ يديك انذار عشان ما تكترش. هستامين هيطلع بعد حبة، كورتيزون يبدأ يستجيب بقى، لان بقى هنا في التهاب كبير. الكورتيزون يطلع يحاول بقى يدور لخلايا المناعة دي على اكل، فيبدأ يكسر في دهون، يلاقي مين اللي عالي عنده الانسولين، فده يكسر من هنا وده يبني من هنا، فجسمك يبقلص يغير شكله، تلاقي حتت خسرتها دهون وحتت تانية اتكونت. أول ما تمشي على النظام خلصت دي وخلصت دي، بس الإنسولين واقف والكورتيزون واقف. أعتقد الكلام بقى واضح. أعتقد الكلام ولا دخان بلا عوادم. الدخان والعوادم يعني بص هيتفلتروا كلهم بالمناسبة. كلهم هيتفلتروا. لو فضل لك شوية حاجات ودخلت الدم مش مشكلة، هتلف لفتها وتطلع. يعني فرضا ان في نيكوتين دخل، هو النيكوتين اصلا مادة عضوية يعني داخل جسمك موجودة اصلا، طب ما مش فارقة معانا قوي. ده ناقل عصبي مهم جدا بالمناسبة. فالقطران معرفش القطران فيه ايه، ما يعني هو بيقول عشان اسمه قطران معرفش. يعني ده لو انت بتتكلم على الدخان، لكن انا بضايع تخليني اكح، لكن الدخان ده ما يخلينيش اكح. ولا البرفان، انا لسه برش برفان. لا هات لي واحد بياكل بيض ويقعد يرش برفان، لا بس اصل انا البرفان بيعمل لي كحه. مفيش الكلام ده، مفيش برفان، ربنا ما خلقكش تشم الحاجات دي عشان تكح عمال على بطال. لا لا لا لا، انت حضرتك ما انا قلت مش المربى، لا انا قصدي اقول الاكثار منها، لا ما هي فاكهه، وان كانت خلاص انت كسرت سمها شويه ان انت طهيتها وحطيت سكر وحطيت بتاع، فاهم ازاي؟ بصوا انا هقول لكم على حاجه، كل واحد قاعد ورا الكيبورد شفت؟ بصوا يعني حتى في ابواب الاكل يقول لك البعير او النقل اللي اتركبت لحمتها بتبقى مختلفه، حتى نفس الحيوان المذبوح حتت منه لحمتها غير حتت تانية. فانا بدور لك دايما على الاصلح. يعني يوم ما جابوا سيدنا عمر بن الخطاب كبدة وهما كانوا ايام عام الرمادة، فمع اول غيث جالهم بقى دبحوا ناقة، فجابوا له حتة الكبدة فقال لهم اتعطوني احلى ما في الجزور وتتركوا لعامة المسلمين والناس كراديسها. كراديس يعني ايه بقى؟ اللحمة الطويلة، لحمة البطن دي لحمة طويلة ماشي، يعني اللحمة الطويلة دي اللي هي الاليافها الطويلة دي حتى اما تتفرم بتبقى لحمة مشغتة، يعني ناشفة خشنة. اللحمة كل ما تكسر تكون انعم، وكل ما تبقى فاتي تكون احلى. الطعم الحلو والغذاء جوه الفات، والبروتين الاسينشال هتلاقيه في حته لحمه قد كده وفي طبق رز صغير، يعني معلقتين رز مع شويه سكر تعيش عليهم مدى حياتك. معلقتين رز ومعلقه سكر كل يوم، يعني القصه كلها طبق رز معمول عليه شويه سكر كده تعيش عليه مدى حياتك، وما تنقص من جسمك سنتي عضلات ولا ينقص من جسمك هرمون. خلاص الاسينشال امينو اسيدز موجوده فين؟ في طبق الرز، وانا طبخه بمعلقه زبده فيه اسينشال فاتي اسيدز ومعايا شويه سكر. خلصت قصه حضرتك، مش عايز منك اكل اصلا. الباقي كله هاكس بقى، مفيش حاجه اسمها سكر. السكر مالوش علاقه بالخبز، الخبز حاجه والسكر حاجه. الخبز حاجه والسكر حاجه. صح، ده محتوى السكري نشا طبعا، بس لما تدخله دي ابيض انت مش هتعرف تستفاد منه. ده شويه السكر اللي فيه يعني مفيدين، ده الحاجه الوحيده المفيده في الدقيق الابيض ماشي. ده اللي انا عايز اقوله، يعني ده مختصر كلام. فانت معلق يعني طبق رز وعليه شويه سكر، والله لا هتحتاج دكتور ولا تحتاج فيتامين ولا تحتاج سبلمنت ولا تحتاج لي اصلا، بس طبق رز وخلاص معمول بمعلقه سمنه وشويه سكر ترش عليهم، معلقتين سكر بس، مش عايز منك حاجه تاني. ده لو ده اكلك مش عايز حاجه تاني. عرفت تخلي جنب السكر ده طبق عجوة كمان بالزبده موافق. انت بتقول ايه يا لند؟ ولا انا مش ناقصك يا لند اهو. يلا اتفضل اتخمن. رز مطبوخ بس، ومعلقه سكر اللي كانت ماما بتعملها، بس ما تاكليش سد الحنك. هي كانت اكلك وانت صغيره سد الحنك، عشان كده انت ما بتتكلميش كتير. سد الحنك بقى كان العكس. تقوم عامله ايه بقى؟ تقوم عامله ايه؟ جايبه لك دقيق في سمنه في شويه سكر، انت اتدبحتي متي بقى خلاص. اسمه سد الحنك، هو فعلا سد الحنك وبيقفل دماغ حضرتك فما بتفهمش اي حاجه. رز عادي، الرز اللي هو الحبايه الطويله الحمد لله ما وصلولوش لسه. وبالمناسبه الرز اللي هو ده احسن من البسماتي، احسن من البسماتي في الهضم طبعا طبعا طبعا. اللحمه مش مؤذيه، انا ما قلت بالعكس، اللحمه مش مؤذيه. هي اللحمه عشان خاطر طبعا مش تربيه بقى اللي هو ايه. بصي اصل زمان يا بابا كانوا بيحطوا البهايم دي في في في في في المرعى، فبتاكل برسيم وبترجع لي. البرسيم لما كان مرشوش ماشي، ولا كان محطوط فيه نترات اسمده صناعي، ولا الحيوان كان بيتحقق مضادات حيويه ولا تطعيمات. فحضرتك لازم تكوني فاهمه حاجه، ان لبن الام نفسه بيعتمد على اكل الام وهي حامل، متخيله؟ واكل الام وهي بترضع، بمعنى والكالسيوم كله مش عايز، مفيش مش محتاجه حاجه. بقول لك طبق الرز ومعلقتين السكر مش عايز حاجه يا مياد. فانت حضرتك دلوقتي اللبن بتاع الام اما بيتكون طول 9 شهور وجسمها بدا خلاص الغدد اللبنيه تفرز، بيبقى متعبي عندها اجسام مضاده ضد كل الاكل بتاعها. تخيل، واول يوم ولاده الواد بتبقى امعائه متخرمه عشان يعدي كل الاجسام المضاده دي جوه الدم بتاعه. تخيل حضرتك، وبتقعد من تاني يوم الاجسام المضاده دي اللي طالعه من لبن الام مرشقه في جهازه الهضمي عشان لو كلت بيض ورضعته اكل فيه بيض يمسك. يعني بيعمل اجسام مناعية ضد الحاجات اللي عند امه مش عجباه، ده اللي بيحميه في اول شهرين. تخيل لشوية ده الحاجات اللي في اللبن بتاع الام، ما هو بياخد مناعته ازاي؟ هو لسه ما عندوش بكتيريا الفلورا، لسه ما عملش مايكروبيوتا، لسه ما عملش بيئة بكتيرية في امعاءه ولا جلده، هو لسه مع اول رضعة هيبدأ بقى جسمه يلزق في جسم امه، فيبدأ بقى يتنقل منه بكتيريا تنزل في امعاءه. هو بقى جهز له باللبن باجسام مضادة مترشقة فين؟ على طول الامعاء الدقيقة بتاعه. فهو قاعد جاهز، واول يوم بتبقى متخرمة عشان تعديها في الدم عشان يبقى مصحصح. فادي القصة. فعشان كده الحيوانات دي بتاكل اكل برسيم عليه مبيدات، وهي بتتحقن مضادات حيوية، فاللبن بتاعها ولحمتها مش الايديال بس انضف حاجة. يعني هو مش احسن، يعني هو احسن حاجة موجودة. يعني انا ما بخترت لك، انا ما اخترت من وسط اللحمة الحمراء والغنم حطيتهم قبل، لان الغنم تعرضهم للقرف ده اقل طبعا. يعني الغنم والجديان والحاجات اللي شبه دي اللي هي السيارة دي، ولحمتها اطعم وفاتي فيها دهون وشورت فايبرز، وما بتستوي بتنعم. يعني انت في لحمة بتسويها تشدد، فطالما شددت وعملت معاك كده الليفة دي مش هتتهضم. انسى، اضربها بقى في الخلاط، اعصرها، اشرب مرقها، لكن هي دي مش هتتغذى. ده ببساطة. فانت مش مؤهل لهذه الالياف الطويلة بأي شكل من الاشكال. واحسن الياف تعرف تتعامل معاها هي الياف اللحمة. هي الياف اللحمة، لان انت عندك بروتين، قصدي انزيم ليها اسمه بيبسين مخصوص. بيبسين. ما عندكش انت بقى، وعندك الاستيز. وعندك كولاجينيز، فتعرف تتعامل مع الالياف اللحمه وان بتوين الحته البيضه اللي جواها. يعني انت هتعرف تلعب مع الكولاجين، مع الالاستين، مع الاكتين والمايوسين. انت شغال ببيبسين وتريبسين وشغال لكن ما عندكش انت بقى حاجه للسليلوز. ما عندكش حاجه للشعر، عشان كده الشعر اللي يتاكل هينزل زي ما هو. والضوافر لو كلت ضوافر هتنزل زي ما هي، هو كيراتين اهو يخدمه، بعدين بروتين اهو يخدمه. ما عندكش ليه حل، ما بتعرفش تخش جواه. ولا تعرف تخش جوه الياف الخضار، ولا تعرف تخش جوه بروتين البيض. بروتين البيض بقى شوف حته اللحمه الضاني انت عملتها ايه يا استاذ منك. الارانب تعدي بس هي لفتها تخينه. يعني الارانب تعدي بس لفتها تخينه، عشان كده كنت لما باكل في الارانب باكل السلسله اللي ورا الظهر. ليه؟ الياف قصيره. والارنب بياكل نظيف كويس، بس ستيل لفته اتخن من اللحمه الضاني ومن لحمه البقر ومن لحمه الجاموس. اضعف، قصدي انشف، وما تستوي تنشف. شوف البيضه ما تستوي بقى تلاقيها فرشحت، يعني البيضايه تبقى قد كده الزلال بتاعها، لو نسيتها على النار تلاقي بقى اتكسر البياض، القشره والبياض عمال يتضخم. نفس القصة تحصل مع اللبن، بيفور ليه؟ الكاسين بيكبر، طهيه بيتضخمه. الحتة الجبنة القريش تحطها في الحلة في جوه الفرن حجمها ما بينقص سنتي، تتحرق وتبقى زي قلب الطوب، تفقد ميتها لكن عمرها ما تسيح ولا تتحرك. انت لازم تكون فاهم ان الانزيم عشان يشتغل على البروتين لازم البروتين ده يكون مهيئ مكشوف لي متفتح لي كده، فاعرف اخش واكسر واقطع. غير كده ما اعرفش مهما تقول لي بقى عندي. عشان كده البروتينات انواع، مش اي حاجه اسمها بروتين. مفيش حاجه اسمها ايه بروتينز كله زي بعض، لا. البروتين كل حتى اللحمه نفسها، يعني نفس الحيوان المذبوح، ده غير ده غير ده غير ده. يعني الحيوان المذبوح هتلاقي وش الفخده ده ما يتاكلش اصلا. لا بص، الفخده دي يعني بالطول دي كل دي حته الياف، هتاكلها ازاي حضرتك؟ دي انت هتقطعها ازاي؟ فاهم قصدي؟ لازم الالياف دي تكون قصيره. عشان كده اللحمه اللي قريبه بقى زي الموزه، زي السن، زي اللحمه اللي موجوده في سلسله الظهر، الحاجات دي اللي هي بيسموها الرقبه دي والتانية اسمها النيفه باين ولا ايه. مفيش حاجه اسمها طفره جينيه، مفيش حاجه اسمها طفره جينيه. طفره جينيه ايه؟ وانا كان جدي كان سحليه، ما انا بني ادم وجدي كان بني ادم، طفره ايه؟ مفيش طفره. الحاجه الوحيده بيحصل تعديل جيني، وده انا اشك يعني اعتقد، مش يعني ده اعتقاد شبه راسخ في دماغي، ان الفيروسات اللي موجوده حوالينا دي اجزاء من دي ان ايه، حد قبل كده وناس، فبتخش جسمك تلعب معاك لعبه، بتعلي مناعتك، بتقويها، بتديك حاجه، بتنشط حاجه كده، يعني وظيفتها كده ان هي عايشه وسطينا الفيروسات. يعني الفيروس اعتبره زي الدست كده، زي التراب، فانت عايش وسط التراب ده، بتصلي بتحط وشك في الارض جوه التراب، فده فيه فيروسات، فيه بكتيريا وحاجات صغيره انت ما تشوفهاش. انت مؤهل ان انت تعيش وسط الكلام ده ويعيشوا معاك وتستفاد منهم كمان. يعني فيتامين دي كومبلكس بيتكون في جهازك الهضمي بطريق بكتيريا. الفيتامين اي، الفيتامين كي 2 ده شغلي، بكتيريا. ايوه، وش الفخده ده يتفرم، ما يتاكلش. فانت نفس الحيوان بتلاقي فيه حتت ناعمه وحتت مش ناعمه. احنا بناكل النظيف لو لقيناه، ما لقيناهوش خلاص ناكل. عندنا الرز والبطاطس والرز والسكر والرز والعجوه، خلصت الكلام. ما عادش اقول لي بديل الخبز، مش انا قلت انواع الخبز اللي اعرفها في اي مكان، لكن بديل الخبز ما لقيتش رز، كل رز. انا ممكن اقعد بالشهرين ما اكلش توست اصلا، رز بس. فهم ما عرفوش بقى يقول لك الامساك نحله ازاي والقولون العصب نحله ازاي، قال لك الياف، اطلع بقى خضار وخلاص. انا جيت قلت لك لا، الخضار ده لا، ما انت مش حيوان مقتر ولا عندك اربع معدات، يعني لا بتمضغ الاكل مرتين ثلاثه على مدار 8 ساعات، ولا عندك كرشه، ولا عندك ثلاث معدات بعد الكرش. انت عندك معده تعبانه كلها 12 سم، يكفي ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، لقيمات يا ابن الحلال منك ليه، لقيمات تكفيك في اليوم، في السنه، في الاسبوع، حسب طاقتك. الله، ما ياما ناس عدى عليها مجاعات وعاشت سنين. انت ليه عامل دايما ان انا عندك حاجه ناقصه؟ انت النقص في دماغك مش في اكلك. ما حصلش نقص في اكلك. الشحم الحيواني، انا عن نفسي بحب الزبده، انا طول عمري كده، انا احب الزبده واحب السمنه البلدي واحب الحاجات دي، والسمنه البلدي كنت انا اللي بسيحها، يعني بعملها سمنه مرمله كده، احبها جدا واكلها بالمعلقه. طول عمري كنت احب ده، احب الجزء الدهني ده. زيت الزيتون ليه ريحه ساعات انا ما بحبهاش، ساعات ما بقبلهاش. فانا عندي الزيوت اصلها كلهم شبه بعض. يعني لو انت جيت تقارن زيت الزيتون بالزبده، احتوائهم على الدهون المشبعه اللي بعض الاحيان بيسموها مهدرجه نفس لنفس النسبه تقريبا. تخيل زيت الزيتون مليان دهون مشبعه اللي هي مهدرجه اللي هي بيمنعوها عنك. ما الدليل حطه في التلاجه هيتجمد. زيت الزيتون حطه بره هيسيح، هو ده زيت الزيتون. زيت الزيتون حضرتك اما تحطه على ايدك هنا يسخن، اعرف ان هو ده اللي احنا عايزينه. لو ايدك مكانها سخن، الجلد سخن دفي، هو بيدفي، يعني ليه تاثير على الجلد كده، واخد بال حضرتك؟ انا ما باكلش حاجه بره انا قلت عليه، واولادي بياكلوا زي ما انا باكل، خلاص. حتى البكتيريا النافعه ما بتزيدش ازاي؟ يعني مفيش حاجه اسمها نافعه وضاره، واحنا عايشين في هارموني، ما النافعه والضاره مع بعض. لو خدت فانكومايسين تقوم معلي انت عيله على عيله، لو خدت اوجمنتين تعلي عيله على عيله فتتضر، يجي لك بقى اسهال بعد الاوجمنتين، فيقول لك اصل الكانديدا، اصل طب خد كده، طب خد جرام بوزيتيف مع جرام نيجاتيف وقوم ضارب معاهم انتي فانجل. هو انت ماشي كده، انت عمال تضرب في كل العائلات، انت اللي بتكسب عيله على عيله. كلمه نافعه وضاره هو مش صح قوي كده، هو نافع ممكن يقلب ضار لو انت غلبتني. ما احنا عارفين انت اول ما بتقعد على الكرسي في الاول بتقول انتوا كويسين ونور عينينا، بعد شويه لا كنت نافع قلبت ضار. ليه؟ عشان ما بقاش قدامك منافس، ما بقاش قدامك منافس. انت شطارتك في تنوع البكتيريا، انت بكل يوم بتتغير، ما انت بتقعد مع ناس كل يوم، بتقعد مع ناس وبتتحرك من هنا لهنا لهنا لهنا لهنا. فانت اللي بقوله لك، انت دخول البكتيريا وخروجها من جسمك شغال، مفيش حاجه اسمها بزود بكتيريا نافعه، انت بتحافظ على الهرمي ده، فما بتلعبش معاه. لا بلعب معاه ان انا بلعب معاه ان بغير بي اتش بتاعه ستومك، يعني ما بلعبش مع معامل حموضه معده، ما بلعبش مع انزيمات بنكرياس، فبالتالي اللي واصل لي في امعائي وهيوصل لقولوني بكتيريا على مزاجي، واكلي يناسبني انا كبكتيريا فهترعرع. يعني انت حضرتك اللي يوصل للماء للقولون بتاعك بقى الياف من اللي انا بحكي عليها، وبواقي عسل على بواقي خل ماسك على بواقي زيت زيتون على بواقي العيش على بواقي هرد الرز، ده اللي هيوصل معدة حضرتك، قصدي قولون حضرتك. فالبكتيريا اللي بتحب الحاجات دي هي اللي هتترعرع، واللي ما بتحبهاش هتخمد. سهل الكلام ولا صعب؟ انت مصمم تعيده الكلام وتزيده. ازود البكتيريا النافعة ازاي؟ خدها البوس. ها ارتحت يا عم سقراط؟ خدها البوس او خدها ببقك، هو كده كده جايبينها لك من عند واحد تاني من قولون. ها خدها واتباسط بقى، هو يقول انا باخد بكتيريا نافعة اهي، بص باخد بكتيريا نافعة. انا هحط لكم فيديو الدكتور تخين كده بتاع قولون، الست بتقول له ايه؟ نديله البكتيريا النافعه بالنهار، قال لها لا تعمل له امساك. طب نديها له بعد الاكل، قال لها لا تعمل له انتفاخ. الله يخرب بيت امك، طب ما هي الصبح بتعمل على الريق بتعمل امساك وبعد الاكل بتعمل انتفاخ، امال هي نافعه في ايه؟ يعني هي نافعه في ايه؟ طالما هي زفت وبلا ازرق كده. الله، ما تخلوا الكلام يا جماعه نسمع الكلام ونعرف نعقله. يعني يقول لك اصل لو خدتها على الريق تعمل امساك، ولو خدتها بعد الاكل تعمل انتفاخ. الله يخرب بيت اهلك على ابو اللي علمك الطب. يقول لها لا اصل هي العيانه مش عارفه تشتكي، هي عندها امساك في الاصل. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ قال لها نفتح صفحه الامساك في الكتاب. طب فتحنا صفحه انا حافظ صفحه الامساك حضرتك في الطب، فاتحها انا فاتحها اهو دلوقتي وانا قاعد معاك اهو، هنعمل ايه؟ ما هو بيرصوا لي راسه اسباب، هو مش عارف سبب الامساك ايه اصلا. فقال لك ايه؟ نقسمها بقى للدكاتره. ممكن حضرتك يكون العضلات بتاعتك مش شغاله كويس، في ميس كوردينيشن في عضلات قولونك، او عضلات الحوض بتاعتك مرتخيه، او عندك فتق في الحجاب الحاجز. هو شوف هو جاب كل عيوب في جسم ام حضرتك ولا جاب سيره ام الاكل. اما جه عند الاكل قال لك ايه؟ زودوا الفايبرز اللي هي ايه؟ فيجيتابل فايبرز. الفيجيتابل فايبرز الفيجيتابل فايبرز، زودوا طبق السلطه يا جماعه مهدور حقه على المائده المصريه، زودوا لو سمحت. حاضر. طب بتاكل حاجه بتسهل؟ لا، خد زبادي يوناني بالليل. حاضر. وعليه ايه؟ رده. احط الزبادي عليه رده ومعلقه عسل وابلع يا معلم. والصبح خد جنزبيل مع قرفة عشان تغسل بقى القولون اللي انت فشخته بالليل. حاضر. هو ده الوصفة؟ هو ده كتاب الامساك، ده كتاب الامساك. فتحنا كتاب على صفحة الامساك، او اعمله حقنة شرجية بدوفلاك، او اديله بقى البسديل. ما احنا عندنا بسديل وعندنا اجيولاكس الالياف اللي هي الخرز الحلوة دي. شربت خرز؟ شربت كلمة حلوة؟ خرز. كل خرز واشرب وراه ميه كتير لحسن تتسد. انا ما سمعت الكلمه اتخضيت، قلت له يعني حضرتك لو نسيت اشرب ميه بعد الخرز ده؟ قال لي هتتسد. الله، يعني انت عارف ان انت ممكن الموز يسدك يا يسدك الموز، موزايه تقف لك هنا بقى وهي بتلف كده. قال لي اصل انا عندي حصوه في المراره. قامت عليا يا كذاب، هم اربع موزات يا حمار وقفولك هنا في قولون. يقول لك افتح الكتاب على صفحه الامساك، هي ست مش فاهمه. طب نديها يا استاذ بكتيريا نافعه؟ مش هي نافعه؟ مش هي البكتيريا نافعه حضرتك؟ يقول لها لا تعمل له انتفاخ لو بعد الاكل، ولو الصبح تعمل له امساك. يخرب بيت انت لو قاعد مكاني هترد تقول ايه؟ بتصدقوا انتوا الكلام ده؟ بتصدقوا؟ يقول لك هعمل لك دراسه الاخراج، اروح انا اعمل عنده دراسه اخراج؟ ليه؟ هطلع يوسف شاهين بعد ما اعمل دراسه الاخراج عنده؟ ولا هطلع ميل جيبسون؟ يعني هطلع ايه بعد ما ادرس اخراجي عنده؟ وادرس عند الواد التخين ده الاخراج، واروح ادرس عند الواد التاني الشيخ خير؟ ده حتى يعني مش هيسيبوا لي ولا موهبه شخصيه امارسها على انفراد يعني. مركز دراسة الإخراج، والله العظيم لو حط الفيديو بتاعه. ها، إيه رأيك بقى أنت وهو؟ ما هو الناس حرقت دم يا عم، بيحاربوني على الفاضي والمالي، مش لاقيين حاجة. أصل ده بيشرب سجاير، يا عم أنا حر أشرب اللي أنا عايزه مالكش فيه، أنا طالما كويس ومش بشتكيش. أنا ما قلتش حد يشيلني، ولا تعالى يا عم عالجني، ولا تعالى أخد منك دواء، ما قلتش، ما بحتاجش لحد الحمد لله. خلاص؟ طب مالكش انت دعوه بيا بقى، اشرب سجاير، احط ولعتي على البتاع، احط مفتاح عربيتي بتنطط عليك، انا حر يا عم، معايا فلوس انا حر بتنطط. الله ناقصني اتنطط بيه، ما انا حلو حلو وشاب ومعايا في الحمد لله ومشهور، اتنطط زي ما انا عايز، احط مفاتيح عربيتي، احط سجاير وعليها ولعتي، انا ولعتي وسجايري انا حر. فيا ملامح من يوسف شاهين، البس الكلسون يا قناوي عشان اتجوزك هنومه. هي البروبايوتيك يا استاذه حنا، هي دي البكتيريا النافعه، بس هي ما طلعتش نافعه ولا حاجه، ولو نافعه كانت نفعت نفسها. عندنا مثل بيقول لو البكتيريا كانت نفعت روحها من الاخر. كانت البكتيريا نفعت روحها لو نافعه. بس والله العظيم. فما تصدقوش اي حاجه. ما فيش حاجه اسمها نظام السجاير معانا، والنبي يا جماعه ما تحطوش النظام عليه التاتش بتاعك. انا راجل دكتور، يعني ايه دكتور؟ يعني بتسال في في في في كل حاجه. فليا راي في كل حاجه، يعني ليا راي في الدنيا والفلسفه، ولا راي في الدين، ولا راي في المنطق، ولا راي في العلم في العموم، ولا راي في اللي بيحصل في البلد، ولا راي في قطع الكهرباء، فانا ليا راي. فانت حضرتك ما تسالني على السجاير من الناحيه الصحيه، لا، كل دراساتهم غلط. ليه؟ لان انت ما عملت الدراسه على السجاير او الدخان ما قلتليش الراجل ده بياكل ايه. بس حضرتك انت شلت الاكل من حساباتك، فكلمتني عن السرطان، حتى السرطان الرئه ما نصفكش. يعني سرطان الرئه ما نصفكش، جيت تعمله لقيت 60% من اللي عندهم سرطان رئه ما بيشربوش سجاير، قمت قايل لهم ايه؟ نيجاتيف سموكينج، تدخين سلبي، يعني انا قليل الادب بشرب سجاير. وقاعد معايا ابن خالتي محترم، انا اطلع سليم وهو يجيله سرطان؟ طب ليه؟ يعني حتى مش عادل. والله، يعني لو جيت تحسبها كده بالعقل مش عادل. انا اشرب سجاير واتبسط. ويقولوا عليا بص الواد بيشرب سجاير، وهو الواد التاني المؤدب اللي قافل زرار القميص، هو اللي يجيله سرطان. بس هو يستاهل. لانه هسلم دماغه بشويه بقر بالاخر. يعني هو قاعد يشم دخان. لو يطلع يفتح باب الاوضه او يقف عند الشباك او يرفع صباعه والنبي يا ميس بيشرب سجاير. لو سمعت عند معايا واحد جاري في العماره كل شويه يقول يا جماعه الناس اللي بتشرب سجاير في الاسانسير، والله العظيم انا عايز اقول له يا ابني يا استاذ مخيمر انا ما بركبش الاسانسير اصلا. لا المربور الاحمر انا بحبها، ما بحبش الميرد الاصفر، انا ما بحبش. يقول لك دخن تدخين سلبي، يا كلب يا محترم بتدخن سلبي؟ طب اقعد اشرب مع عمك، كان زمانك استفدت على الاقل حاجه، كان مخك نضف بدل ما هو مصدي يا حمار. ما انا بقول لك الحقيقه اهو، يعني انا بشرب سجاير راجل ماشي، يعني مش خايف على صحتي، فاطلع انا سليم والواد مصطفى يجيله سرطان؟ لا، ما يبقى ظلم، يبقى ظلم، يبقى مصطفى اتظلم، هو مظلوم طول عمره بس كده يبقى اتظلم بزياده. يعني قافل زرار القميص وما بيشربش سجاير وما بيشربش قهوه وبينام بدري، بس كرشه قدامه مترين وبيشخر وهو صاحي، يعني هو قاعد صاحي جنبي صوته طالع في اخر الصاله، فاهم؟ ويجي له كمان سرطان رئه، يبقى ده ظلم ظلم ظلم. انا عن نفسي ماليش دعوه، انا نصحته قلت له تعالى مصطفى اشرب سجاير معايا، ما رضاش. قال لي لا انا لا بشرب سجاير ولا قهوه، ربنا يتوب عليك. قلت له يتوب عليك انت كمان. انا يا جماعه بشكركم والله العظيم، انا كنت عامل حساب اطلع لايف النهارده، بس يلا حصل خير، وادينا اطمنت عليك وانتوا اطمنتوا عليا. اتمنى يعني حتى طبعا حضرتك بص يا بابا، انت اول ما تخلص اكل وهرشت كده اعرف خلاص ان الاكل ده يعني، بس مش لازم تخاف، ما هو الهستامين طالع يعني هيطلع مع حبه الميه هيطلع. مصطفى ابن لا ده مصطفى ده ابن خالتي بجد. يعني دايما كنت هو دايما يعني كان بيضرب بيه المثل ان هو بيروح في مواعيده، بيصحى بدري، بيروح المدرسه في الطابور في الميعاد، كده يعني فاهم، بياكل بيض بالبسطرمه وسندوتشات فاهم، فتلاقيه هو كان ملتزم يعني تيل ناو. تلاقي مثلا مصطفى قاعد مثلا في ساعه في ايده كده، انا عمري ما بلبس ساعه كتير، حتى ساعاتي كلها واقفه، يعني الساعه بتاعتي مش ماشيه فاهم، ما بتمشيش اصلا، حتى يعني ما بحطلهاش حجر بشتريها بس فاهم. فهو لا تلاقيه مثلا ماسك الساعه، لا انا اقوم بقى عشان خاطر ميعاد التمرين بتاع حمزه، حمزه ايه، انا مش عارف عبد الله في سنه كام، انا مش عارف عبد الله ابن سنه كام، فاهم؟ هو معاد تمرين حمزه والولد الثاني مش فاكر اسمه، فاهم؟ فهو يعني تحس ان هو شخص كده ملتزم، بس امراض الدنيا والافنه بقى. وتستغرب يعني الواد ده مظلوم، مظلوم، انت مظلوم يا ابني، ليه بقى انت ما عشتش يا ابني، ما اتبسطتش، فاهم؟ فتلاقيه ملتزم، صاحب اسره سعيده، متزوج مثلا، يعني مصطفى متجوز وهو صغير مثلا 24 سنه 23 سنه، ولحد النهارده ماسك نفسه ما بينطقش، عارف؟ تدخل عليه يعني انت فاهم، شخص ملتزم من بعيد وهو ماشي تعرف ان هو شخص، فبعد ده كله ما شربش سجاير، فده اللي كان مأثر فيا لحد النهارده. انا بشكركم خلاص، واتمنى ان كنا كلش تقلت عليكم النهارده، اللايف جه فجائي بس تمام. انا بحب اشوفكم دايما وبسعد بوجودكم وبسعد بدعائكم ليا، وادعوا لنا بس، الله المستعان. خمول الغدد الدرقيه ده خمول وظيفي يا استاذه ايناس، وبيتعالج بسرعه معانا. ما تحكميش على نفسك بالتحاليل، احكمي على نفسك بالاعراض بتاعت حضرتك. مريت سلميه على جايد، بشوفكم على وجاشوا، وطبعا سلميه على جورج، ما هو قاعد جنبك اهو، سلمي لي عليه. اشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، ودايما احب ان التوست فيه ماده تعتبر مضاد حيوي، ان التوست فيه ماده تعتبر مضاد حيوي، يعني ده صح ولا مش صح مش عارف. ده مصطفى جبل، لا ده كان دفعتي كمان وقاعدين في نفس الديسك، تخيل انت بقى، شوف انت بهدلته اخر بهدله. هو شغال في الكهرباء دلوقتي، هو اللي قطع عننا الكهرباء، يعني هو شغال في الكهرباء دلوقتي، فاهم؟ فعشان تبقى عارف بس وضعيه الموضوع ماشي لحد فين. تصبحوا على خير وكل سنه وانتم طيبين، ولو في العمر بقيه ان شاء الله ممكن اشوفكم بكره، نكون رتبنا لللايف اللي انا كنت بحضر له بقالي فتره. وفي رعايه الله، وادعوا لنا بس، ليلتكم سعيده انتم كمان، اشوفكم على خير.